بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تبارك وتعالى الدرس المتمم للمئة في الحديث عن الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. وصلنا في كتاب الحج، وهو الدرس العاشر من دروس الحج، إلى باب محرمات الإحرام. قرأنا في الدرس الماضي خبر الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. زاد البخاري: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. وورد في خبر الصحيحين أيضا أن رجلا محرما وقصته ناقته فمات، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب محرمات الإحرام. أحدها ستر بعض رأس الرجل بما يعد ساترا إلا لحاجة. ذكرنا هذا في الدرس الماضي، أن اللبس على الرأس، لبس الطاقية أو الكوفية أو العمامة، أي غطاء للرأس، أو الطيلسان هذه الغطرة، أو الشماغ، أي غطاء على الرأس يعتبر محرما في حالة الإحرام إلا للضرورة. فإذا في ضرورة حقيقية يلبس ويكفر، إذا ما في ضرورة يجلس تحت سقف تحت مظلة يجوز، المهم أن لا تكون ملاصقة له. ولبس المخيط أو المنسوج أو المعقود في سائر بدنه إلا إذا لم يجد غيره، لأن ستر العورة واجب، فإذا لم يعني وجد يحرم عليه لبس المخيط أو المنسوج، يعني هو كل ما يكون ملبوسا على العادة، يعني الثوب هذا اللي أنا لابسه الآن يلبس بالطريقة العادية المعروفة، يدخل اليدان في الكمين، والبنطلون مثلا اللي بلبسوه الشباب يدخل الرجلين فيه. فلو فرضنا أني أتيت بهذا الثوب المخيط ولففته كالإزاري، هذا عند الشافعي يجوز ولو كان فيه خيط، لأن المراد بالمخيط عندهم المحيط، المحيط يعني اللبس على الوجه المعتاد، مو موجود يعني المراد فيه ما كان فيه خيط. ولذلك إذا لبست نعلا برجلك وهو مخيط يجوز، لو لبست نعل ولكن أصابع قدميك بارزة والعقب بارز ولو كان مخيطا يجوز. فالعبرة بالمخيط ما كان محيطا، مو ما كان فيه خيط، هذا هو. ولكن لأن الناس عادة لا تلف نفسها بثوب ولا بعباءة ولا كذا، يعني عادة الناس بيلبسوا ما كان بدون خيوط، يعني مثل المناشف اللي بيلبسوها الآن اللي بسموها إحرام، شراشف الإحرام. أما لو واحد لف نفسه مثلا ببطانية يجوز، لو لف نفسه بعباءة بس ما لبسها على الطريقة المعهودة جعلها إزارا يجوز. المهم عند الشافعية في نقطة هامة جدا لازم تعرفوها، قالت الشيخ تحت: ويجوز أن يعقد إزاره لا رداءه، الإزار اللي هو في الأسفل والرداء اللي يوضع على الكتفين. فالإزار الأسفل هذا اللي بسموه فوطة، يجوز أن يعقد إزاره، يعني لو مسك الطرف اليميني بالطرف اليساري وجعله عقدة بعد أن لفه يجوز، الأسفل مو الأعلى، وأن يشد عليه خيطا ليثبت، تحط عليه حزام تحط عليه حبل يجوز، وأن يجعله مثل الحجزة ويدخل فيه التكة إحكاما، يعني لو جعلته مخيطا لو خيطت قلبته هكذا، قلبت قلبي من الأعلى وخيطته وجعلت فيها فراغ وأدخلت فيه مطاط مثل ما بيعملوا بالسروال أو حبل في داخل الإزار وربطته بعد ما لفيته شديته بحيث أنه ما بيفلت أبدا، يجوز عند الشافعي حتى لو خيطته خياطة، بس مو تخيط الإزار، تأخذ الإزار هو مفتوح، لو فرضنا هذا الإزار تطوي من الأعلى وبتدرزه بصير فيه فراغ فوق، هذا الفراغ تدخل فيه خيط، بعد ما تلفه على جسمك تشد الخيط فبيمسك على الخصر، فجائز عند الشافعية هذا. فهذا بفيد أحيانا في بعض الناس لا يحسن لبس الإزار أو يسقط عنه فتبدو عورته أو هو نائم أو كذا، فيجوز له أن يفعل هذا. نقطة ثانية مهمة، قال وله تقليد السيف، كان من زمان يلبس السيوف أو خناجر، والمصحف، مع المصحف له بيت، وشد المنطقة والهميان، الناس كلها بتلبس المنطقة والهميان اللي بيضعوا فيها الفلوس اللي بيسموه الآن حزام، يكون له جيب على وسطي للحاجة، وأن يلبس الخاتم الساعة كله جائز. ولا يجوز له، هي النقطة اللي بيخطئ فيها أكثر الناس، قال ولا يجوز له أن يعقد الرداء، الرداء العلوي لا يجوز عقده، ولا أن يخله بنحو مسلة، هاي كتير الحجاج بيغلطوا فيها، بيجيب الرداء الأعلى بيضبوا على بعض وبيحط له مسلة، يعني اللي إبرة أو دبوس أو شكالة أو مشبك، هذه كلها، هذه الأشياء لا تجوز، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يخله بشوكة، شوكة مثل الدبوس، فنهاه صلى الله عليه وسلم. فالعلوي لا يجوز لا عقده، عقد طرفيه، ولا تزريره وإغلاقه، ولكن يجوز غرس طرفيه في الإزار، الغرس بدون ربط، حط الطرف اليمين داخل واليسار تدخله داخل يجوز، ولا يربط طرفه بطرفه الآخر بخيط. هذه أهم النقاط بالنسبة لللباس. فإذا أول محرمات الإحرام اللباس، ستر بعض الرأس واللبس، اللباس وستر الرأس. ووجه المرأة كرأسه، رأس الرجل شو قلنا لازم يكشفه، فوجه المرأة يجب كشفه في الإحرام، أصلا إحرام المرأة في وجهها، فيجب على المرأة أن تكشف وجهها في الإحرام. إذا ما في رجال قولا واحدا بالإجماع، يعني مرأة راكبة مع زوجها في السيارة ورايحة على الحج، ما في أحد معهم في السيارة من الناس، وفي الطريق وهي ماشية بسرعة ما حدا بيشوفها، يجب عليها قولا واحدا باتفاق الكل أن تكشف وجهها، فإذا غطت عليها الكفارة. إذا جاء الرجال ونظروا إليها، هنا اختلف العلماء هل يجوز لها أن تغطي وجهها ولا لا، اتفقوا جميعا على عدم جواز النقاب هكذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المحرمة. أما الإسدال، إذا أسدلت الغطاء هكذا من أعلى الرأس، من أعلى الرأس على الوجه، إسدال، الشافعي يجيز الشافعية الإسدال مع وضع رفرفين، رفرف مثل الكاب اللي بلبسوه أو كرتونة أو خشبة، بحيث يبتعد الغطاء عن الوجه قليلا لا يلامس الوجه، هذا جائز بدون كفارة. عند الحنابلة يجوز الإسدال بوجود الرجال الأجانب بدون كفارة، لقول السيدة عائشة كنا إذا مر الرجال بنا ونحن محرمات أسدلنا على وجوهنا فإذا انصرفوا كشفنا، فهذه تعود للشخص. ولو بقيت المرأة يعني كاشفة وجهها في الإحرام يجوز لها، ويجب على الرجال غض البصر، يجب على الرجال غض البصر. وهذه مسألة طويلة، المهم هذه خلاصتها. ووجه المرأة كرأسه ولها لبس المخيط، المرأة تلبس ما شاءت من المخيط والمحيط وكله إلا القفاز في الأظهر. الأظهر عند الشافعية أن المرأة لا يجوز لها أن تلبس القفاز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. في قول ثاني أقل منه قوة أنه يجوز للمرأة أن تلبس القفاز، واستدلوا بأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يأمر بناته أن يلبسن القفاز في الحج أو العمرة في الإحرام يعني. أما يعني إذا تعارض قول الصحابي أو فعله مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه يقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم. سعد هل له اجتهاد أو ما سمع الحديث أو له دليل آخر لم نطلع عليه؟ الله أعلم. لذلك القول الراجح عند الشافعية وغيرهم أن المرأة لا تلبس القفاز. هذا أول محرم من محرمات الإحرام ما يتعلق باللباس وستر الرأس. الثاني استعمال الطيب، كل ما يقال له طيب في العرف، إن كان عطر مأكول أو مشموم أو مشروب أو مدهون، كل ما يقال له طيب فيحرم في الإحرام. يعني ماء الزهر وماء الكادي وماء الورد والعود والورد والزهر وكل هذا، حتى لو كان طعام، يعني الشاي المعطر مثلا، هذا الانجليزي التوينينجز، هذا الشاي المعطر، في ناس بيشربوا شاي معطر فهو محرم، لا يجوز شرب الشاي المعطر. في ناس يضعون ماء الكادي او ماء الزهر في الماء، لا يجوز. اما التفاح مثلا له رائحة طيبة، لا يسمى طيبا لو اكلت تفاح او شميته، لا يسمى. اما اذا مسكت ورده وشميتها هي ينتفع بريحها بالشم، هذا استعملت الطيب تعتبر، او الدهنت او كذا. فائده على الهامش السريعه، يقول الشافعيه: يحرم اخذ طيب الكعبه. يعني اجى واحد شخص دهن الكعبه بالطيب، طيبها كما يفعل الناس، يحرم عليك انك تاخذ هذا الطيب. أما إذا ما قصدت أخذه، أنت تمسح الحجر الأسود وإذ واحد قبلك طيبه، إن كنت محرم أو غير محرم، لأنه غير مقصودة. أما إذا واحد دهن الكعبة وطيبها، إجا واحد تاني مسحها ليأخذ الطيبة منها، يحرم عليه. فإذا أردت ضع طيبا من عندك ثم خذه، هكذا قال. عرفت؟ هي فائدة على الهامش. قال: الثاني من محرمات الإحرام استعمال الطيب في ثوبه أو بدنه، وقلنا حتى لو كان مطعوما أو مشروبا أو كل أنواع الطيب ودهنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الورس إذا لاحظته، قال: ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. الورس طيب يمني، الزعفران ليس طيبا أصلا. الزعفران كما تعلمون هو أصلا لا يسمى طيبا، ولكن النبي نهى عنه، لذلك ضمه العلماء من جملة المنهيات، مع أنه يستعمل للتداوي ويستعمل للصبغ، والنبي نهى عنه، خلص نهى عنه، إذن لا يجوز استعمال الزعفران في حالة الإحرام. ودهن شعر الرأس، هلا هذا غير الطيب، الدهن، دهن بإيش؟ يعني الجل، الكريمات، الزيوت في الشعر واللحية، لأن الحاج أشعث أغبر، فمن دهن رأسه وهو محرم بزيت أو كريم أو جل أو ما يدهنه الناس الآن من المستحضرات التجميلية في لحيته أو في شعر رأسه فعليه كفارة، لأن ارتكب محرم غير الطيب حتى لو لم يكن فيه طيبا. ودهن شعر الرأس أو اللحية. ولا يكره غسل بدنه ورأسه بخطمي. الخطمي يعني كل أنواع المنظفات كالسدر والصابون، بشرط أن لا يكون معطرا. فإذا كان الصابون أو الشامبو، شامبو إذا كان الشامبو أو الصابون أو غيره معطر لا يجوز استعماله. إذا كان غير معطر مثل الصابون الغار، صابون الغار هذا عبارة عن نبات الغار، ورق الغار يوضع مع الزيوت ما في طيب، وإن كان له رائحة هي رائحة الورق، فهذا يجوز استعماله. والسدر ما فيه، ينظف ولكن ليس فيه طيب، هذا هو. فيجوز أن الإنسان هو محرم يغتسل، يجوز أن يغتسل ويجوز أن يدلك رأسه وإن كان مكروه، إذا كان يعلم أن دلكه لرأسه لا ينتتف به الشعر فيجوز له أن يدلك. أما إذا كان يعلم من نفسه أن شعره خفيف في أقل اللمس ينتتف فلا يجوز له أن يدلك شعره ولا يسرحه. إذا كان يعلم أنه ينتتف، في بعض الناس شعره خفيف إذا مسح رأسه في الوضوء بيطلع 4-5 شعرات بإيده، في ناس أول ما يحط المشط على رأسه بيطلع 20 شعرة بالمشط، فهذا لا يجوز له أن يمتشط ولا أن يحك ولا أن يدلك وهو محرم. في ناس ما شاء الله تبارك الله شعره قوي، مهما صرح وحك وشد مثل شمشون هذا بمسك باص بشده بشعره، فإذا كان شعرك قوي يجوز أنك تدلكه وتصرحه، وإن كان الأفضل أنك ما تفعل، يعني الأفضل. فإذا مسحت رأسك مثلا أو صرحته وكان من النوع القوي وإذ بك تجد شعر منتوف فشككت، شكيت شك هل كان منتوفا من قبل فخرج بيدك أم أنت السبب في نتفه، إذا شكيت شك الأصل أنه لست أنت الذي نتفته فلا فدية عليك، لأن الأصل أنه مو أنت اللي نتفته. أما إذا تيقنت أنه خرج من مكانه بسببك ففيه الكفارة، ستأتي بعد قليل إن شاء الله. ولا يكره غسل بدنه ورأسه بخطمه، هذا الثاني. الثالث من محرمات إحرام إزالة الشعر أو الظفر، مثل ما قلنا الآن إزالة الشعر بحلق أو قص أو نتف أو غير ذلك، والظفر كذلك أو الظفر. أما إذا كان في شيء عم يأذي، مثلا شعرة فاتت بعينك فأزلتها ما فيها شيء، ظفرك مكسور عم يقالمك خايف يمشي ويجرحك، بتقص القطعة الصغيرة التي تؤذيك، يجوز هذا. أما أكثر من ذلك فلو نتفت شعرة واحدة ففيها مد، يعني إطعام مسكين، كفارة شعرة واحدة إطعام مسكين، شعرتان إطعام مسكينين، ثلاث شعرات مخير أنت بين ثلاثة أمور، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، إما أن تصوم ثلاثة أيام أو تذبح شاة في الحرم وتوزعها على الفقراء أو تطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، يعني مدين 3 أصع تقسمها إلى 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، مدين مو مد واحد، مدين. بالعادة الكفارات تكون مد، هنا الكفارة مدين لكل مسكين على 6 مساكين كل واحد نصف صاع 3 أصع. الإطعام والخروف اللي بتذبحوا الشاة الدم لازم يكون في الحرم وتوزعوا على فقراء الحرم، أما صيام 3 أيام في أي مكان. إذن شعرة واحدة مد، شعرتان مدان، 3 فيها تخيير، إما أن تذبح شاة أو تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، مدين يعني. وكذلك الأظافر، إذا قصصت ظفرا واحدا مثل شعرة فيه مد، ظفران فيهما مدان، 3 أنت مخير بين الإطعام والخروف الشاة والصيام 3 أيام. نعم 3 فأكثر طبعا، يعني الواحد مد، 2-3 فأكثر كل حكم واحد، هذا كله إذا كانت في مجلس واحد. أما إذا قصيت 3 أظافر في غرفة وبعد ربع ساعة قصيت 3 أظافر مثلا صار فيها كفارتين. فإذا كان المكان متحد، المكان والزمان متحد وكان من جنس واحد كله في كفارة واحدة، لو واحد جلس بأرضه على طول مسك قصاصة الأظافر وقص أصابع رجليه ويديه بجلسة واحدة متوالية فيها كفارة واحدة، أما إذا قص أظافير إيدي وبعد شوي قص أظافير رجلي فيها كفارتين، أو غير المكان قص أظافر إيدي وفورا راح على غرفة ثانية قص أظافر رجلي تغير المكان صاروا كفارتين، هذا إذا كانوا من نوع واحد. أما إذا كانوا من نوعين قص ثلاث شعرات وثلاث أظافير متفرقة أو متوالية فيها كفارتين، لأنه هي من جنس وهي من جنس ثاني. ماشي. وتكمل الفدية في ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار يعني فأكثر. والأظهر أن في الشعرة مد طعام وفي الشعرتين مدين. وللمعذور المعذور واحد مثلا جرح رأسه فراع المستشفى وهو محرم، طبعا مشان يخيطوا له رأسه لازم يحلقوا الشعر عن ضرورة، يجوز حلقه للطب ولكن عليه كفارة لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه أي فحلق للضرورة لأنه في أذى، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، ورد في الصحيحين عن كعب بن عجرة قال فيها نزلت هذه الآية أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أدنو فدنوت، فقال أن يؤذيك هوام رأسك، كان عنده قمل يتساقط على وجهه من كثرة القمل، ما عاد في مكان يجلس قمل بالرأس صار ينزل على الوجه من الأذى، قال أن يؤذيك هوام رأسك يا كعب؟ قال ابن عوف أظنه قال نعم، قال فأمرني بفدية من صيام أو صدقة أو نسك. فرواية قال له أنسك نسكا أو أحلق، فأمره أن يحلق رأسه ليتخلص من القمل وعليه الكفارة. فمثله كل إنسان معذور لبس لعذر، مثلا واحد برد راع الحج كان الدنيا شتاء وبرد برد شديد ما عاد يتحمل فلبس لباسا ليدفئ نفسه، يجوز أن يلبس للضرورة ولكن عليه كفارة. اضطر أن يحلق لمرض أو لغيره يجوز، وهكذا. وللمعذور أن يحلق ويفدي ويقيس عليه بقى كل الأعذار. الرابع من محرمات الإحرام الجماع ومقدمات الجماع، يعني الكلام الذي يقال بين الزوج وزوجته في موضوع الجماع ومقدماته هذا يحرم في الإحرام، هذا اللي قال عنه رب العالمين فلا رفث، فهذا خبر لا رفث ولا فسوق ولا جدال، خبر يراد به النهي أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا. فإذا تكلم مع زوجته كلام الغزل اللي يحصل بين الزوجين عليه كفارة، مثل هي كفارة القص الأظافر وثلاث شعرات، مخير بين ثلاث أمور إما أن يذبح وإما أن يصوم وإما أن يطعم. كذلك إذا قبلها أو لمسها بشهوة، أما إذا قبلها بدون شهوة كانت مريضة فقبلها من جبينها رحمة بها أو مسكها من يدها لأطلعي على الباص ما في لا شهوة ولا شيء بس هكذا، أو مسكها من يدها أمسكها لكي لا تضيع عنه بدون شهوة ما فيها شيء هي. أما إذا في شهوة لمسا أو تقبيلا أو كلاما فهذه في كفارة مخير. أما إن حصل جماع، إن حصل جماع قبل عرفات قبل التحلل الأول ولو بعد عرفات، قبل التحلل الأول يعني قبل أن يرمي جمرة العقبة ويقص شعره أو يرمي جمرة العقبة ويطوف الإفاضة أو يحلق ويطوف الإفاضة، ثلاثة لنا أي اثنين منهم بفعل يكون تحلل تحلل الأول. فإن جامع قبل التحلل الأول فسد حجه. فإذا فسد، إذا قلنا فسد ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يمضي في فاسده، لازم يكمل الحج الفاسد، هذا بيكمله كأنه ما صار شيء، بيكمل كل المناسك، بيقف في عرفات وبيكمل كذا وبيتحلل وبيروح يقف يبيت في منى ومزدلفة وبيرمي وبيحلق كله، بطوف الوداع كله، أي واحد. الثاني بيذبح جمل عليه كفارة بدنة جمل. الثالث أن يقضيه، يقضي الحج في العام القادم. هاي ثلاث أمور بيكمل الفاسد إذا أفسد الحج بالجماع. إلا إذا كان ناسيا، واحد أخذ النوم نسيان مثلا أو نسي أنه هو محرم، ممكن تصير احتمال، أو كان جاهل قالوا الجاهل ما عليه، إذا واحد جاهل ما بيعرف، أو مكره واحد حط مسدس برأسه وقال له يا بتعمل هي بطلق النار عليك مثلا، مكره حقيقي يعني، مو شرط مسدس يعني، ممكن يكون واحد شخصية نافذة يستطيع تنفيذ التهديد، فقال له إما أن تفعل الجماع وإما أن أسجنك 10 سنين، وبيطلع بإيده، هذا تهديد حقيقي. أما إذا واحد ما بيطلع بإيده يروح بلط البحر، مو قول هددني، هذا مو تهديد. فهذه يعني استثناءات. فلو جامع في الحج قبل التحلل الأول فسد حجه، فيمضي في فاسده ويذبح بدنة ويقضي الحج. أما إن جامع في العمرة، العمرة ما فيها تحلل أول وثاني، هي عمرة ما في غير تحلل واحد، مجرد ما جامع وهو محرم في العمرة بعد الطواف، بين الطواف والسعي، بين نص السعي، المهم قبل أن ينهي العمرة تماما بالتحلل، فسدت العمرة. نفس العملية، يمضي في إتمام العمرة ويذبح بدنها مخاروف، ويذبح بدنه ويقضيها، بس يخلصها للعمرة بيرجع بيعمل واحدة تانية قضاء. ما في مشكلة بالقضاء، ما في مشكلة كفاء، هذا الحكم. إذا منعوه لحتى يسمحوا له بصير معذور، أما ما دام يستطيع أن يأتي في العام القادم لازم يجي في العام القادم، ما في عنده خيار. مين قال له يغلط الغلطة هاي؟ طيب خذ الفائدة، لو واحد جامع بعد التحلل الأول، تحلل الأول رمى جمرة العقبة وقص شعره، قبل أن يذهب إلى طواف الإفاضة أتى زوجته، هذا مخير بين صيام 3 أيام، إطعام 6 مساكين كل واحد نصف صاع في مكة، أو ذبح شاة. حكم تاني، واحد جامع قبل التحلل الأول، قلنا وجب عليه بدنة يعني جمل أو ناقة والإتمام والقضاء، صح؟ بعد ما وجبت عليه العملية رجع جامع مرة تانية وجامع مرة ثالثة مثلا، أول مرة عرفنا شو حكمه، بدنة مع إتمام الفاسد مع القضاء، الحكم بقى الجماعة الثاني والثالث والرابع وما شابه، كل واحد منهم فيه إما شاه وإما إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام، كل واحدة فيها كفارة، كل واحدة فيها كفارة غير البدنة. مو يقول أنا خلص زبطت شغلتي، لا ما زبطت، بالعكس كل ما لا عم تتعقد، كل ما لا عم تتعقد. عرفتون هذول الحكمين؟ من عيدها، قال الرابع الجماع وتفسد به العمرة فورا لأنه ما فيها تحللين، وكذا الحج قبل التحلل الأول ويجب به بدنة. قال الشيخ صاحب المغني قال واعلم أن البدنة حيث أطلقت في كتب الحديث والفقه المراد بها البعير ذكرا كان أو أنثى، يعني جمل بصح وناقة بصح، وشرطها أن تكون في سن الأضحية يعني عمرها 5 سنين، تممت 5 وبدت بالسادسة، ناقة جمل المهم كله اسمه بدنة هذا، ولا تطلق هذه على غير هذا، لأنه بعض اللغويين ذكروا أنه بدنة تطلق على البقرة وعلى الجمل، أما عند الفقهاء ما في بدنة يعني جمل، ما في بقرة، مشان هيك نبه عليها الشيخ الشربيني. قال ويجب به بدنة والمضي في فاسده يعني بكمله على الآخر والقضاء، وإن كان نسكه تطوعا، لو كان عم يتطوع يعني هو عم يعمل حج نافلة، هو حاجج فريضة وحابب يتطوع بحج النافلة جامع زوجته، نفس الأحكام لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، ف فيجب عليه. بينما لو واحد عم يصلي سنة نافلة سنة الضحى فأفسدها لا يجب عليه قضاؤها عند الشافعية. ولو صام يوم الاثنين مثلا فأفسده بالأكل لا يجب عليه قضاؤه. أما الحج والعمرة لا، مختلف، ما دام ألزمت نفسك به يجب عليك أن تتممه، والأصح أنه على الفور، يعني القضاء في العام القادم فورا، والعمرة فورا. العمرة بيقدر يساويها بنفس اليوم، العمرة يقضيها فورا، بيكمل العمرة التي فسدت، يغتسل ويتابع العمرة ويذهب يقص شعره ويذهب فورا، هو لا زال محرم على الفور، بيطلع على التنعيم بيحرم بيرجع بيعمل عمرة. أما الحج ما بيقدر يعمله إلا في العام القادم. الخامس من محرمات الإحرام اصطياد كل مأكول بري. اصطياد المأكولات البرية مو البحرية، لأن البحر قال الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. محرم حلال بجوز الصيد. واحد جاي محرم من السودان على جدة بالبحر، محرم هو بالباخرة نزل خيط صاد سمكة أكله، حلال عليه. أما واحد محرم مسك السهم وأطلقه على غزال في كفارة. الخامس اصطياد كل مأكول، أما غير المأكول كالهدهدي، لأنه في بعض العلماء أجازوا قياسا على الحمام ومدري إيش بالكفارة، يعني قاسوا باللي إنه الهدهد، قال لك لا، الهدهد الراجح أنه غير مأكول. فهون المقصود إيش؟ اصطياد كل مأكول بري، لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فرب العالمين اختبر الصحابة رضي الله عنهم اختبار شديد، قال يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، تناله أيديكم، هو راكب على الفرس، بقر الوحش حمار الوحش جنبه بيمسكه بإيده، قال له ممنوع، قال له حاضر. بينما بني إسرائيل حرم عليهم رب العالمين صيد الصيد يوم السبت، وصار يختبرون يوم السبت تطلع السمكة عبي الدنيا، زعانف طالعة من وش المي، يوم السبت مليان البحر، يعني أي شبكة بتزتها بطالع لك 50 كيلو سمك يوم السبت. يوم الأحد ما في حدا، اختبار، رسبوا بالاختبار، فتحوا قناة من البحر لجوا، حفروا حفرة عبوها ماء، فيوم السبت فات السمك، سكروا الطريق عليه، قال له ممنوع ترجع على البحر. يوم الأحد صادوا، قال له أنا ما صدت يوم السبت. قال له تعالى هون، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. أما الصحابة نجحوا بالاختبار، ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فلو عذاب أليم. بعدين قال له يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، مثله بالشكل يعني، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صيام. هذا تخير، يعني إذا واحد صاد مثلا، سنأتي بالتفصيل بعد شوي، واحد صاد بقرة وحش بالصحراء مثلا، صاد بقرة وحش جزاؤها بقرة أو كفارة طعام مسكين. بيشوف البقرة هي كم سعرها، سعر البقرة مثلا 3000 ريال مثلا، 3000 ريال كم أستطيع أن أشتري طعاما، يعني قمح أو رز، تستطيع أن تشتري مثلا 250 كيلو رز أو 500 كيلو رز، تشتري 500 كيلو رز وبتوزعهم على الفقراء، أو بتشوف ال 500 كيلو رز كم مد بيطلعوا، كل 600 غرام مد بتقسمهم بيطلعوا مثلا 450 بيطلعوا 1000 مثلا، 900 مد 500 بيطلعوا 900 مد مثلا، يا بالطعمي 900 مد اللي هن ال 500 كيلو رز هذول، يا بتصوم 900 يوم كل مد بتصوم يوم بداله، انت مخير، يا بتذبح بقره بالحرم بتوزعها على الفقراء، يا بتقيم البقرة قديش تقومها، بالفصيح يقوم وليس يقيم، بتقوم البقرة كم سعرها تشتري به طعاما يعني رز أو قمح من ما يأكله الناس في قوت بلدهم وتوزع على فقراء الحرام، أو بتشوف كم مد بيطلعوا 1,000، 2,000، 3,000، 10,000 حسب، ممكن تكون كفارة خروف، ممكن تكون كفارة بقرة، ممكن تكون كفارة جمل، تشوف كم مد، كل مد بتصوم بداله يوم، أنت حر، صم لك 3-4 سنين شو عليه، كله أجر. مين قال لك تصيد؟ قال لا والله بشتري بقرة أريح لي. إيه أنت حر، مخير، مو ماذا اسمه تخيير. ف لهون في أمور هلا نحن بقول لك ما بصيد هلا، ما تروح هلا بتمشي ساعتين بالصحراء وانت رايح على مكة ما بتشوف شيء. كان من زمان في صيد كتير، كان في غزلان وفي شغلات غير مأكولة، كان في نمور وفي كذا على طريق الطائف لفترة قريبة، يعني قبل 30 سنة كان في نمر معروف بطريق الطائف، شوفوا بعض الناس كان فيه، الآن قلت طبعا، الآن في قرود بس تشوفوها. قال لك ما في صيد. طيب الآن أنت لو مسكت حيوان مأكول وحاطه بالقفص، حابسه بالقفص، أنت الآن صيده، هذا حيوان مأكول حابسه بالقفص، فإذا أحرمت يجب عليك أن تطلقه. إذا واحد مربي حمام حابسهم بالقفص، عصفور مثلا، جايب كناري بغرد 9-10 أصوات له، حاطه بالقفص وأحرم، وجب عليك أنك تطلقه، وإلا تعتبر صيده، وعليك كفارة. شو بدك تعمل؟ يا بتوهبه لحدا، يا بتفتح له القفص تقول له مع السلامة. قال لا والله بوهبه. أي وهبه، تقول له لابنك وهبتك، بيقول لك قبلته صار ملك ابنك، ما عاد مو ملكك صار. إذا رجعت لقيت ابنك بايعه، ما بتقول له ليش بعته؟ ما وهبته أنت ولا عم تتحايل؟ عم تتحايل ولا بعته؟ وهبته خلاص، يا بتبيعه قبل ما تحرم. ما في خلي لي لا ارجع، لا خلي لي لا ارجع، معناتها ملكك هذا عيره. نعم وهبته لابني بس تم بالبيت، تم بالبيت، لا انت ونيتك بقى، اذا ابنك بده يختبرك بيبيع لك يا بغيابه. يا شيخ هذا قبل الحرام، يعني واحد بربي لا مو قبل الإحرام، إذا أحرمت وجب عليك تطلقه، أما إذا ما أحرمت لك هو، أما إذا حابب تحرم لازم تطلقه، لأنه هذا صيد. ما في، ما دام ملكك يعتبر صيد، يعني وهي النقطة مهمة جدا. هذا بالنسبة للصيد الذي يعني يصاد، يعني إذا فلته بيروح. أما دجاج، مربي دجاج أرانب ما بتهرب، أي هذا مو صيد، انتبه. إذا عندك أغنام مو صيد هي، لأنه ما بتهرب، هي أنت مربيها. الصيد هو الشيء اللي أنت بتلحقه بتجيبه، مظبوط، اللي بيهرب يعني اللي بيمشي، إذا فلته بيفلت. أما إذا أنت مربيها هذا مو صيد. هلا رح يجي، هلا اصطياده كلي مأكول بري والمتولد منه، ويحرم ذلك في الحرم على الحلال. هل هذا الحكم كل إنسان محرم يحرم عليه الصيد في أي مكان في العالم، أما في الحرم، في الحرم يعني حرم مكة، مكة وحرمها اللي على دائرة من عند الشميسي لعند الجعرانة لعند عرفات لعند الحدود، الحرم الكبير اللي معروف لديكم، هذا الحرم يحرم فيه الصيد على كل الناس المحرمين وغير المحرمين. واحد مو محرم من أهل مكة مثلا، هو ماشي بالحرم عم يتفتل، ماشي بسيارته أملأ غزالي داخل الحرم، وانت رايح على مكة تعمل تجارة، رايح تزور واحد صاحبك بمكة، وانت راكب بالسيارة تجاوزت حدود الحرم بعد الحاجز تبع الشميسي، فوجدت أرنبا بريا، يجوز تصيده؟ لا، لأنه هذا حرما آمنا، فيحرم الصيد في الحرم على الحلال، حتى الحلال اللي غير محرم يعني. أما المحرم فيحرم عليه الصيد في الحرم وخارج الحرم، أي نقطة مهمة. قال ويحرم ذلك في الحرم على الحلال، فإن أتلف صيدا ضمنه. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصعب بن جثامة، واحد صحابي اسمه الصعب بن جثامة، أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، النبي محرم، أهدى له حمار وحشين، في رواية حمار وحش، في رواية رجل حمار وحش، يعني حمار وحش مذبوح وعطاء قطعة منه، في رواية ما قال قديش قطعة ولا رجل ولا بطن ولا، قال حمار وحش. فالنبي صلى الله عليه وسلم ردها، قال له آسف ما رضي أخذها منه. قام زعل، زعل وتغير وشه وظهر الحزن عليه، خاف أن يكون ارتكب غلط أو أكل حرام، أن النبي رده معناته والنبي ما برد الهدية عليه الصلاة والسلام. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. قال له أنا ما رديت الهدية بس أنا محرم. طيب، بس النبي صلى الله عليه وسلم مرة في رواية تانية بقى، حديث تاني، كانوا الصحابة في صلح الحديبية رايحين محرمين، وأبو قتادة كان غير محرم، النبي وزعهم فرقتين، ناس قالوا نسلكوا طريق الساحل، ناس قالوا نروحوا من طريق بن. في جماعة سلكوا طريق الساحل منهم أبو قتادة، قال أبو قتادة أحرم أصحابي كلهم إلا أنا ما أحرم، فكنت أخصف نعلي، عم يشتغل عم يصلح النعل، فمر غزال. الصحابة ناجحين بالاختبار، بدهم هو يشوفه لأنه إذا شافه بصيده، بس ما نبهوا. لو واحد قال له أبو قتادة أبو قتادة انظر، صار آثم عليه كفارة لأنه شارك بالصيد، ما حدا تكلم ولا كلمة. قال وكان بودهم، هنن قالوا له بعدين، بودهم أن ألتفت إليه، قال فالتفت فوجدته، شافوا، قال فركبت الفرس وأسرعت عليه فأثبته، صادوا. أول شيء لما طلع الفرس قال له ناولني الرمح، قال له والله ما بعينك، والله ولا بتدخل، ما له علاقة، أنا محرم. قال زعل، نزل أخذ الرمح، المهم طلع صادوا، إجا بعد ما صادوا دبحوا وضبطوا طبخوا وطعماهم قاموا أكلوا. بعد ما أكلوا قال يا ترى بجوز ناكل ولا ما بجوز؟ فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال أمعكم شيء منه؟ قالوا نعم، قال فأكل منه صلى الله عليه وسلم. فشلون هون الصعب بن الجثامة، ابن جثامة ردها عليه وقال له أنا حرم محرم، إنا حرم. وهناك أكل، شو الجمع بين الحديثين؟ قال العلماء ظن صلى الله عليه وسلم أن الصعب بن جثامة قد صاد حمار الوحش من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فلو صيد من أجل المحرم لا يجوز أن يأكل منه. لذلك في بعض الروايات أهدى لرسول الله، أهدى في، لأنه بيقولوا أهدى إلى وأهدى لي، فبعض العلماء فسر اللام هنا لي أي لأجلي، يعني أصاد فأهدى لي يعني لأجلي. فالنبي شك أن يكون هذا الحمار الوحش قد صيد خصيصا له إكراما له، فرفض أن يأكل منه. وهناك قولا واحدا لم يصد له ولا للصحابة حتى، فأجاز أكله وأطعم أصحابه أنه هذا حلال. عرفت الجمع بين الحديثين؟ حديثين مهمين كثير. قال فإن أتلف صيدا ضمنه، ففي النعامة بدنه، لأنه بتشبه الجمل، رقبتها هيك وشكلها بتشبه الجمل، ففي النعامة لو واحد صاد نعامة كفارتها من النعم. شوف ربنا شاء لك، فجزاء مثل ما قتل، مثل يعني مثلية في الخلقة وليس في القيمة، الشبيه في أقرب شيء له من النعم، يعني الكفارة لازم تكون من النعم، إما جمل أو بقرة أو خروف أو معزاية، ما في من النعم. طبعا في كلام لغير علماء، بس هذا نشرح لنا أنا قول الشافعية. ففي النعامة بدنا، وفي بقر الوحش وحماره بقرة، والغزال عنز، لأن العنز بتشبه الغزال، والأرنب عناق وهي أنثى المعز أقل من سنة عمرها، معزاي أقل من سنة، طبعا نحن نعرف أنه دائما الأنعام في إلى شروط في الأضحية، عمرها سنة، عمرها خمسة، عمرها ثلاثة. هنا لا، الصغير صغير والكبير كبير، ما له علاقة بالقيمة ولا له علاقة بالسن، يعني مو لازم يكون شروط الأضحية فيها. والغزال عنز، والأرنب عناق، واليربوع جفرة. الجفرة أيضا صغيرة عمرها 4 سنين، معزة عمرها 4 أشهر، 4 أشهر وفصلت عن أمها. هذا الأرنب واليربوع جفرة. وما لا نقل فيه، ما لم يرد عن الصحابة ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يحكم بمثله عدلان. بيجوا 2 من المسلمين بيحكموا بمثله. ولذلك حكم الصحابة في الحمامة، في الحمامة شاه من ضأن، مع أن الحمامة مو مثل الخروف. هيك الصحابة يحكموا به ذو عدل منكم. اجوا 2 من الصحابة حكموا بمن صاد حمامة أو قمرة أو حجلة، كل أنواع الحمام، الذي يعب عبا، ما بمصمص، بحط منقار وبعب، بيشرب بالمنقار يعني بالمنقار. هذا كل الحمام اللي مثله بيشبهه اسمه شاه. طيب، قال العلماء: على ما استند الصحابة في هذا الحكم؟ قال: أصح الأقوال أنه بلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحكم فحكموا به، أن الحمامة كفارتها خروف شات. خلصنا، هي تقريبا ملخص، لأنه ما في حد عم يصيد هلا، بس يعني أخذت فكرة عنه، تفاصيل أكثر في كتب الفقه الكبيرة. وصلنا إلى: ويحرم قطع نبات الحرم. ماشي، بس في حزيرة بدك تسجلها ولا خلاص خليكم يا الحزيرة، تذكروني فيها بس الدرس القادم. في واحد أخونا بعت لي بالدرس الماضي أنه العلماء أفتوا بجواز المبيت خارج منى بالزحمة، وأنه في علماء قالوا ما مواجب المبيت. كل هذا الحمد لله نعرفه كلاتنا، ونحن الآن هنا درس علم على مذهب الإمام الشافعي كما تعلمون فقه. لما بدك بقى تدرس المذاهب الثانية والأقوال وتخفف على المسلمين، أم نقوله نحن ما في مانع منه، بس هذا درس غير، هذا درس علم فقه على مذهب معين. ماذا قال علماء الذين اقتدوا بالإمام الشافعي؟ ماذا قالوا؟ قالوا كذا. في غير اجتهد غير، الأحناف عندهم المبيت بمنى غير واجب، حتى عند الشافعية الذين قالوا واجب يسقط بأقل الأعذار، المبيت بمنى يسقط بالعذر. فإذا واحد ما عنده مكان يبات في منى يسقط عنه، إذا واحد تعب يسقط، يعني فيه. فالعلماء طبعا لما صارت